السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اكتبوا خلال 10 دقايق، ده الدرس اللي جاي 10 دقايق. نعم؟ ده الدرس الوحيد في الليبر كله. يعني بص يا جماعه، المال بريزنتيشن كلها الابنورمال الليبر كله ما بيجيش فيه غير السؤال دوت. حلو بقى؟ يعني تقدر تديله بريتش هات. لو حد قال مثلا في اخر 10 سنين، ده مثلا جه 10 مرات، البريتش اخر مره كان على ايام انا. جت مره على ايام انا. ده اخر امتحان انا امتحنت بريتش، بعد كده ما حدش يجي بقى يجي بعد كده خالص بريتش. لما كنت هتدفع ما عاد جات ما جاش بعد كده تاني. لا مش هقول لك ده ده لا مش هقول لك ده سر. ده سر يا جماعه. ليه يا جماعه؟ ما ده بس لا يعني من 10 سنين اهو. هقول لك طب جروب ده ولا لا؟ فات يا جماعه. فهو الفكره ايه؟ ان اللي بتخلص كتير ده جه مره واحده، البيتش جه مره واحده، ده جه لي كتير. السنه اللي فاتت بارت جراف الاخر اللي قبلها بارت جراف كل سنه. فده بقى ممكن ده يجي لنا. وخصوصا حاجه بقى اسمها فتاح، هنزل لكم اسئله انا جايبها لكم على فكره، ايه جايبها لكم انا دلوقتي الكيس دي دي هتجي لكم، هيقول لك ارسم لي البارتوجرام والكومنت عليه وقول لي المانجمنت. انا جايب لكم اسئله، هي الاسئله دي اللي انا جايبها لكم دي عشان تحلوها. مش هي انا يعني عايزكم فقط ترسموها، بس ترسموها بس انتوا مع في البيت، واحنا هنبتدي ديسكشن لهذه الكيسز. الحته الجايه ديسكشن كامله لهذه الكيس، يعني الحته الجايه هتبقى دي مينلي كلامنا احنا، نص حصه ده او ثلث ارباعها في ديت، والباقي كله حاجات بسيطه بعد كده معايا، عشان دي اللي هتيجي لكم. دي لو الدكتور هيفتح هيجيب حاجه، هيجيب الجلد ديت ديت الجلد اللي هتيجي ده. نعم؟ الجدول ده هو ده هو ده الكيس مو الكيس اهي الكيس اهي دي كيس. هم اربعه كيس خلاص. اللي معهوش يا جماعه يصورها مني او يعني ايه اللي معهوش. الاهم حاجه البارتوجرام لازم يتصور. البارتوجرام بقى ده كله، بص يا جماعه، اللي هو الفيرست ستيج، ولسه هخش على السكند ستيج، وهخش على الثيرد ستيج، وهخش على الفورث ستيج. على فكره انا لما هحكم في النهايه خالص تمام، في مثلا اربع سطور حلو، حته تجيبوها في الامتحان في 10 دقائق مش اكتر. انا ما يهمنيش يا جماعه انتوا برضه ايه تكتبوا كلام كتير قوي في الايه في الكتاب. يعني انا بديكوا انا عشان لو حد دخلكم في الاورال فاتت واحده خمسه تدفع عليها الفين ياه الاكتف مانجمنت. وعلى فكره هتدفع عليها الفين يعني المحاضرات الاساسيه بتاعته في الدفع. نعم؟ شرحها لكم دي صح؟ ابيديوتمي يا بص دكتور علاء الفين، دكتور كريم حسنين، دكتور عبد الفتاح، دكتور علاء، دكتور عمرو نديم، دكاتره كتير جدا واخد خمسه من ازاي ده خمسه، والمستشفى كلها اصلا بتحب المواضيع دي جدا جدا جدا. فخلي بالك يا دكاتره الحاجات دي اهم حاجه في الليبر والله بجد. وعلى فكره دي احنا الليبر كده خلاص نورمال ليه؟ ما هوش عملنا برزنتيشن. يعني الموضوع فيري سيمبل. صح ولا صح؟ ما انا شايف مواضيع ولا كانت الليبر كانت صعبه قبل كده؟ ماشي. صح؟ وغير ده في حاجه ثانيه خلي بالكم يا جماعه. بصوا بقى هنعمل ان شاء الله لما ليبر كله، هنعمل لكم لما ليبر كله غالبا مثلا هشوف اللي اي سواء فور شور يعني هشوف حضراتكم جمعه ان شاء الله، مش الجايه دي الجمعه اللي بعدها، هاجل الموضوع الكلينيكال بتاع الازهر. انا هجيله بس اول ما نتفق على ميعاد عشان الناس اللي في الكل عشان هم عندهم مشاكل في ميعاد جامد قوي. لكن انا باذن الله ان شاء الله الجمعه الجايه اللي هي الجمعه الجايه دي، الجمعه الجايه بعد كام يوم؟ خمس ايام. يعني الجمعه الجايه الجمعه اللي بعدها هعمل لكم لما ليبر كلها، ليبر كله كله ده معروف كله كله مثلا في اربع ثلاث ساعات، بحيث ان هو اللي ما سمعش حاجه في ليبر هيكون سمعها كلها. واكد لكم باذن الله ان شاء الله فيها الليبر ده فعلا فعلا فريق فريق ايزي باذن الله ان شاء الله. الليبر ما نفس القصه. التيومر اسف بالتفاهه، التيومر دي الفا دلتا عندكم في المنهج كله علمناها برضه في القصه. احنا كده بنخلص يعني احنا كده حاجات كبيره في المنهج، بعد كده الاحداث بسيطه. ان شاء الله باذن الله. موجودة موجودة بس موجودة بس الفكرة ان المايند باك مش وقتها دلوقتي. وقتها مراجعات أكتر لما أنت تكون عرفت البيت عشان مدى يملك يبقى سهل معايا. هي معانا مراجعات إن شاء الله. بص بقى يا دكاترة. نفسي يا جماعة نفسي بجد والله العظيم لو أنت طلعت مني لو أنت طلعت مني في المنهج الثلاثي الثلاثي كلها بالبارت جام دوت فهمته وازاي الدكتور بيفتح التقليد. ليه بقى؟ لأن يا جماعة دوت الشغل بتاعنا ده الصح. انا نفسي اتعلمه الصح ايه؟ بص بقى اللي فات ده كله كوم، حياتي كلها حاجات ديت للدكتور اللي هو ايه؟ اللي هو الشيك اللي عايز بعيانته عيان تدعي لو تشكر ربنا ان هي جافه. الكلام ده كله. لكن ده بقى عشان ما تدلوش في قرن عشان ما تديش عيانتك هي بس. نعم؟ نعم؟ ب 70 80 الف شويه. بس دكاتره في هنا دكاتره الشغل ده بقى ده عشان دونت هارم يور بيشنت ده هو ده معايا. في راجل اسمه ادروكسل معايا. الراجل ده عمل هذا البارتوجرام. هدفنا ايه بقى على فكره؟ هدفنا او ده بيشوف كمان هي قالت ده حلو البارتوجرام ده. هدفنا ايه؟ هدفنا ان انت قد تكون مش عارف قوي الليفل، مش فاهم قوي ايه اللي بيحصل او ايه المشكله، فاحصل برضو مش لسه ما خدتش الخبره او تعرف تعمل انتريشن البيبي او تعرف تشوف البرزنتيشن ايه او بوزيشن ايه. بس انا بقول لك ما يهمكش فش. لو انت مشيت زي ما انا بقول لك على هذه الجايد لاين واحد اثنين ثلاثه حوالي حاجات سيمبل جدا بس تمشي عليها. جاي ما تعرفش ايه اللي بيحصل فبتشتغل غلط. معايا يا فكره؟ بمره اثنين ثلاثه تبقى فاهم وهتفهم ايه اللي بيحصل وهتشتغل فعلا صح. بس اهم حاجه ده ما يبقاش حاجه انت مايندد بحاجه او انت بتبحث عن دي ماشيه كويس مش عارف اسمها كده او مش ماشيه كويس مش عارف اسمها صح او دي ماشيه بس مش ماشيه كويس. زي ما بيحصل هنا الدكاتره كلهم او يعني 80% من المصريين ماشيين كده. يقول لك لا العيال دي خليها تولد، العيال مش تولد، مش عارف اسمها كده يا جماعه. في حاجه اسمها ورقه وقلم. في حاجه اسمها بارتوجرام. يعني ايه بارتوجرام؟ بارتو جاي من بارتريشن. يعني ايه بارتريشن؟ دليفري. وجرام او جراف يعني ورقه زي دي كده. هذه الورقه دي هنفاجئ ان هذه ورقه هي فيها كل بروسس اوف ليبر. يعني انا ممكن اخش في اي لحظه اشوف كل عيالي كانت ماشيه ازاي وماشيه عامله ايه قبل كده. فساعتها انا ممكن اقول لك العادي هنعمل لها كذا، نتوقع لها انها تمشي كذا وهنعمل لها كذا، لانك انت عامل البروسس كلها اوف ليبر كلها ايه؟ راكنها قدامك، فانت عارف اللي حصل ايه؟ الباست ايه؟ بدات تتوقع ايه؟ البريزنت والنيو والفيوتشر. معايا يا دكاتره؟ ده البارتوجرام ده جميل جدا. في 10 كريتيريا، في 10 كريتيريا. عملها لكم لما يجي نفسي، 10 كريتيريا. كل حاجه فيها بتتشاف كل ساعه، ما عدا حاجتين. كل حاجه كل بارامتر بتشاف كل ساعه على حاجتين. ايه الحاجتين بقى؟ الديتا هارد ساوند يسمعوا كل نص ساعه، الديتا هارد ساوند يسمعوا كل نص ساعه. ولو عندك عينه هاي ريسك مور فريك كل ربع ساعه. او تحط على مونيتور. معايا؟ يبقى الديتا هارد ساوند كل نص ساعه. في العادي كل نص ساعه، بسمع العين كل نص ساعه. ما تزال عندنا في الكشك عندنا اللي هو الكود دوت اللي اسمه ايه؟ البينار. تمام بينار، الدي سايلنس بينار. معايا اللي فات البينار دي سكوب. ما زال حتى الان عندنا هذه البينار. لكن للاسف البينار دي خلاص بقى دي يا جماعه دي ده بارت اوف هيستوري. ده يعني جزء من خلاص من زمان. في حاجه دلوقتي جديده اسمها ايه؟ اسمها مش جديده ولا حاجه، حاجه قديمه خالص. اسمها دوبلر او اسمها سوني كين. تحط عوامل عيانه تسمع الصوت وتلاقي في رقم بيطلع لك، الرقم ده عباره عن كده هتسمع. انا اتحداكم لما تروح تخش تقعد بس من اول شهر تسمع صوت العين. بالتهديد في نار. وحضرتك اكتر عرفت تعد لو ده عرفت تعد صعب جدا جدا وهم يعني. ماشي. الكده هارد ساوند اول حاجه. اللي فوق ده كده هو كده هارد ساوند. معايا؟ لو تلاحظ كده البارتوجرام فيه هنا ايه؟ البارتوجرام. البارتوجرام ده فيه فيتال وفي ماتيرنال كومبوننت. يعني عندنا هنا في فيتال كومبوننت وعندنا في ماتيرنال. انا عارف ماتيرنال هي مين؟ هو البيرسونال هيست. يعني ايه بيرسونال هيست؟ يعني ايه؟ يعني بص لكاتبك اول حاجه هنا نيم بعد كده جرافيتا بعد كده الفار خصوصا النمبر دي تبقى ادميشن. ليه؟ يعني دخل يوم كام؟ فايل اوف ادميشن دخل الساعه كام؟ رش اوف ممبرين الاورز. يعني انا كم اورز رش اوف ممبرين؟ ده البيرسونال هيست يعني اسمها ده تعبنا. معايا دكاتره؟ ماشي. بعد كده دخلنا على اول مربع. على فكره دوت البارتوجرام ده للاسف رغم ان هو هايل مش ماشيين بيه في الدمرزيشن. ليه؟ صعب قوي تملاه. ده انجلش بارتوجرام، ده اللي موجود في مسلسلات الانجليزي. معايا احنا عندنا بارتوجرام ابسط بكتير جدا، يعني في مربعات كتير مش موجود. هو نفسه بس ليه مربعات كتير قوي. احنا عاملين حاجه سمبليفايد بس ثلاثه مع ايه؟ لان عندنا ما بيبلغوش. النايب لما تقعد لما تعمل فيه يبقى عيانه ويطنش الفيلم. بتتكلم من غير ما ما نعرفش ايه بتتكلم، بس النواب كلهم ما حدش يمشي بارت جراف خالص. تمام؟ فعشان كده عاملين حاجه سيمبل قوي عشان يعني اللي يملها وايه ما يبقاش صعب عليه عشان ايه يملى حبه منهم يملوا شويه. اول حاجه في تهارد فيلم. لو ملاحظين كده دكاتره ان احنا بص كده دي ساعه دي ساعه دي ساعه دي ساعه. بس في تهارد مقسومه ايه؟ نصين. يعني المربع ده مقسوم نصين. عشان انا بسمعه كل قد ايه؟ كل نص ساعه. اكسبشن ان انا كل حاجه هنا كل بارامتر كل 1 اور ما عدا الثيتا هارت ريت كل نص ساعه. معايا دكاتره؟ طيب هحط انا السوري كده على بطن عيانه ده مش بتوصل كده شكوش مش خالص سوري جيه ده عبارة عن كده بروب زي قادة كده بالضبط كده ثم حط غطنا عيانة حط جل او جل حط غطنا عيانة تسمع صوت كده هارد ساون وتلاقي كده زي الرابس ترانزستور تلاقي كده يتبعك رقم صغير كده 120 متر بص يا خبير بس هي الفكره بس برضه ان هو ايه ان هي مش هتطلع زي ما احنا عايزين برضه قوي برضه ليه يعني هو هنا الحاجه برضه دي اوبشن هي برضه هنا ايه ما برضه هي نفس عادي طيب بص هي موضوع ايه بص موضوع سيمبل بس كان بص الشبينات هنا بقى ايه فيها فيك هنضيع على هنا مثلا قوم عامل كام مثلا 120 وليكن مثلا هنا 120 ليه خلي بالكم حاجه ده 120 هنا و160 هنا المربع دي كلها اخرها 180 فوق 180 180 فاهم ودي هنا اخرها 100 النورمال 120 ل 160 من 120 ل 160 ده نورمال في هارتين لو 160 180 مايلز تاكي لو 120 ل 100 مايلز بريدي لو اكتر من كده واقل من كده ده وحش ده وحش بجد عايز تعبان معايا يعني المايل حتى تاكي او مايلز بريدي ده وحش لكن اكتر من كده واقل من كده بيبقى تعبان بجد تعبان يعني في كده معايا شباب بدات بادي كارديو بتنزل جامد كبير فانا هنعمل عشان فانا بشوفها هنا هو عامل اكس كده بقى هنا اكس كده بقى هنا اكس كده وهكذا كل ما اعيد كابل سوري كده واعمل اكس كده معايا بدي هنا اول حاجه نقص هو ايه في هارت ريت نسمع كل قد ايه كل نص ساعه في هارت ريت كل نص ساعه ماشي بقى هنا في لايكو اللايك ما هي برضه اللايكو انا كاتب ده ماتيرنال اللايك مهم اشوف اللايكو ايه اشوف ايه ما بينزلش لونه ابيض ولا اصفر ولا احمر ولا ايه بالظبط كل ساعه يمكن اللايكو ده كان كلير بعد كده بقى ايه بقى جرين بقى كلير او كلير كان قبل كده كلير بقى كده ما بقاش بينزل انا هيدراكوس معايا فلايك هنا هنا هو هنا معموله كل نص ساعه بس هي اكشن بنعبر كل ساعه عليه بريد مثلا هنا كلير في كلير في كلير في كلير او ان بيكونيوم معايا او ايه ان هيدرانوس مفيش كل ساعه بتعبر على الوقت بص على رجل عيانه تمام بص لايك نازل بص عليه كل ساعه المودنج ما بعبرش عنها طيب نيجي بقى على المربع ده ده اهم مربع في كله مربع ده الانجلش دي نظام والامريكي اللي احنا ماشيين عليه ايه نظام تاني الانجلش دي نظام ايه يا دكاتره بص كده هم عاملين 24 ساعه 24 ساعه هم شغالين على ايه؟ ان بيحطوا معايا داتا كتير يدخلوها معانا يدخلها على بدري شويه لكن احنا عندنا الانجليز الامريكان بنعمل الداتا من اول اكتف فيه اول اكتف يعني الانجليز بيدخلوا معاهم ليه؟ احنا بنبدا من اول اكتف فاحنا ان في الكشك عندنا هو رجع كده لتذكره الكشك بتاع المستشفى عندنا او عندكم في اي مكان بص على الـ على البارتوجرام دي اخره 12 ساعه دي اخره كده عن 12 يعني نص البارتوجرام ده نص عشان نبدا في الاكتف فيه والاكتف فيز اللي تعدى 12 ساعه ممنوع بنعمل ايه؟ هتلاقينا مكتوبه زيرو 1 2 لغايه 12 زيرو دي الساعه اللي احنا فيها انا بريد اروح الساعه 7 ولا الساعه 8 ولا ايه؟ انا داخل الساعه 6 الساعه اللي احنا فيها بريد اروح الساعه اللي هي داخل الساعه كام؟ انا داخل ان هي داخله عندي 12 ساعه يبدا بقى ايه القنبله المفروض تعد يبدا المنبه يعد الاول ايه؟ زيرو فانا يهمني اول زيرو داخل الساعه زيرو لانه اول ما دخل اخرنا 10 سنتيمتر ايه 10 سنتيمتر عباره عن ايه 10 سنتيمتر قول لي ايه عباره عن السيرفايكال ولا ايه المربع ده مكتوب فيه حاجتين مكتوب فيه سيرفكس مكتوب فيه ديستنس اوف ذا هيد المربع ده ليه التمارين بتاعته ديستنس مع سيرفايكال ديزيشن باك ازاي بص كده ده داخل الساعه دي هحط عليها 4 سم 4 سم هو عامل دايره سيرفكس بالظبط وبعديها 4 سم حد هنا يا دكاتره الخمسه دي هحديها سكور زيرو ستيشن وبعدين 5 ل 10 يبقى هنا ايه؟ ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 ماينس 4 ماينس 5 دي ستيشن واللي تحت بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس ماشي ماشي يا جماعة؟ عندي هنا الزيرو اللي هو عند أربعة هنا عند خمسة دي زيرو. يبقى هنا أربعة هنا إيه؟ هنا بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5. يبقى هي العشرة دي بقسمهم إلى إيه؟ إلى زيرو وماينس زيرو بلس. معايا الفكرة؟ معايا يعني هنا من زيرو لواحد 2 3 4 5 على 10 هقسمها إلى هنا زيرو وماينس 5 وماينس زيرو بلس إيه؟ بلس 1 2 3 4 5. ده الستيشن. هعمل ايه؟ هيدخل بتاع زيرو حلو، هيدخل بتاع زيرو هنا. كام سنتي؟ 4 سنتي حلو. طب الستيشن كام؟ ماينس 3 ماينس هو عامل علامة كده السن، السهم اللي تحت كده. ده السن اللي هنا. البتاع اللي بعديها كام سنتي؟ ده ده 5 سنتي ماشي. والستيشن بتاعها ماينس 1 هو عامل كده. البتاع اللي بعديها ها ايه النظام؟ لقيت هنا اهوت مثلا ايه؟ 7 سنتي. يبقى البتاع اللي بعديها دي كده 7 سنتي. الستيشن كام؟ ده بلس 1 اه بلس 1 بحط كده معايا؟ طب لو السالب بعديها لقيتها 8 سنتي وبقت بلس 3 حطها ازاي؟ السالب بعديها ايه؟ 8 سنتي تطلع فين؟ 8 اهي طب بلس 3 يبقى فين؟ اهي معايا؟ المفروض يطلع ايه؟ المفروض ده يطلع لغايه فوق هنا 10 سنتي وده ينزل لغايه كام؟ لغايه بلس 5 بلس 5 ما دلوقتي تنزل والسيرفايكال ديستريشن بيطلع فول السيرفي بيطلع لغايه 10 والديستريشن بيطلع لغايه مين؟ لغايه بلس 5. على فكره اللي وصف الكيرفات دي مين؟ ده اسمه فريدمان فريدمان فريدمان كيرف اللي هو قال لك هنا ده سيج واي وده كان كام ده كان اسمه ايه ده؟ هايبر بوليك اللي وصفه كان اسمه فريدمان فريدمان ده كان زميل مين بقى؟ دكتوره فيرجيني اكبر رئيس اسم التقديم ده بقى دكاتره في مستشفى سان فرانسيسكو. فيرجينيا افضل لما جيت سنه 1974 وفيرجينيا افضل سنه 94 يعني من الناس القليله جدا جدا جدا جدا في امريكا اللي طلع لها بشرتها تم عليه اسم فيرجينيا افضل سنه 94 من كتر ما هي عملت حاجات حلوه وافضل شكر ده اللي هو يعني من احلى الحاجات اللي عملتها افضل هو منتشر جدا فعمل لها تم طابع باسم فيرجينيا افضل ومشرتها في امريكا دي حاجه نادره جدا في دكتور طب السبب كده تحديدا ليه؟ للتجاره والعمليات مش هي معايا فريدمان كيرف ده بقى فريدمان ده يا دكاتره معايا فريدمان ده بقى فريدمان ده يا دكاتره فريدمان ده عمل هذا الايه؟ هذا الشغل ده اللي هو الكيرفات بس القصه لما طلع الدروس اللي عمل دوت ايه راجل من تلامذه فريدمان تمام؟ فريدمان هو عمل رسمه بس كده طب وبعدين نعمل ايه يا فريدمان؟ امتى نتاخر وامتى تدخل وامتى ما تدخلش؟ راح جه واحد من طلبة فيلم اسمه فيلم ده قال لك ايه بقى؟ قال لك بص يا مريم فيلم ده بقى دماغه عالية قوي كان في 100 فريدمان قال لك يا بص يا مريم قال لك بص هنا هو العين داخل كام سنتي؟ 4 سنتي ماشي 4 سنتي اهي 4 سنتي هنا اهو صح؟ اهو فيلم عمل ايه؟ قال لك اقسم لي الخط تمشي عليه دايجونال دايجونال دايجونال دايجونال دايجونال ده خط ما بتمشي عليه لو انت وزعت خمس الساعه بتمشي على ده الخط معايا؟ ما بتمشي كده خمس الساعه على الاقل احنا قايلين قبل كده وممكن تمشي كمان اسرع تبقى ايه مور تو ذا ليفت 100 حلو قوي فيلو ده قال لك ايه بص بقى انا هعمل لك حركه روشه جدا فيلو ده قال كده هعمل حركه روشه جدا ايه بقى حركه روشه جدا ايه؟ قال لي تعالى بعد ساعتين وارسم لي خط مهم اهو وسميه ده ألرت لاين. يعني ايه يا فيلبوت؟ قال لك بص المفروض انا تمشي على هذا الخط. تمشي عليه ما تلخبطش صح؟ تمشي على الخط ما تلاقيه ما تلخبطش. لو اتاخرت ساعتين ده بتخبط في مين؟ في الألرت. يعني ايه؟ يعني ايه ألرت؟ يعني خد بالك في مشكله. ايه المشكله بقى؟ قد تكون في العيل، قد تكون في الباور، قد تكون في البلد. في مشكله. ري اسيس يور فيشن. تعالى بقى اشوف العيال مالها، في ايه المشكله اللي فيها؟ معايا؟ وبعدين يا فيلبوت قال لك هنا خد بالك طب متدخل امتى؟ قال لك بص ارسم لي كمان خط موازي ده بس بعدين ساعتين ادي اهو وسميه دوت اكشن لاين يعني ايه يا فيلبوت؟ قال لك بص لو دخلت ساعتين يعني هي ماشيه عليه لو في تاخير ساعتين تغلط في الالف في الف حاول تصلح نفسك لو دخلت كمان ساعتين تانيين خد الاكشن اعمل قيصرين دي اسمها ايه؟ اسمها فيلبوت لاين ايه بقى فيلبوت لاين؟ هو alert line و action line. اللي احنا الغدرة هنا خلاكم بنفحص البي بي البي بي كل ساعتين. فاول فحص بتأخرك شوف العيانة شوف contraction لو لها بصوت ممكن شوف العين لو كان كده علاقة يسري بقى خطر. يعني هنا في حاجة بتأخر regarding dilatation ولا dilatation ارجع dilatation اه ما تطلع فوق بقى dilatation هنا متأخرة فيها هنا مشكلة خلاص خد بالك انت ممكن يا جماعه عايز تدينا مليون متاخرين اول على الارض وان بعد اقول لها ايه ده ده عايز كتير قوي لا انا مش مقدرين مش تمام اكشن مش تمام اكشن عايز كتير قوي ينزل ازاي بدا يتاخر معاك كده ثاني انا حاطط كل حاجه كل حاجه نورمال لكن الشيك كونتراكشن ضعيفه شويه ده ده خصوص ونشوف ده خصوص ده شيء تمام اه والله اخر فيلم ما بحط بحط كل ساعتين ده هي جت متاخره يعني مثلا مفضل مثلا هي كانت مثلا ايه هنا المفروض بعديها بساعه تبقى كانت 5 ده لا المفروض بعديها بساعتين يعني 5 يبقى مثلا 6 مثلا بعديها بساعتين يبقى 4 فبعد ساعتين يبقى المفروض تبقى 6 ده بعد ساعتين انت 4 يبقى في تاخير ساعتين يعني هي المفروض الساعه 5 بساعتين يعني 5 4 فاصل بعديها بساعتين المفروض 5 فاصل بعديها بساعتين 6 فاصل يعني انا بفحص بفحص 4 بفحص بعديها 6 فاصل بحط 4 دول الساعه بعد ساعتين 4 فاصل زي ما هي هشوف لو الكونتراكشن ضعيفه ايه تقصد لو مش قويه لا يبقى في مشكله ثانيه ايه الكونتراكشن ضعيف ايه تقصد الحساسيه مشيت خلاص تكمل ولاد لا تحصل على حساسيه 4 5 زي ما هي خلاص قيصريه والاكشن لاين ده اللي يعني ده الاكشن لاين بعد ده ساعتين يعني خلي بالكم هو عمل ايه العيانه انا فاكره ايه طيب لو جه تاخير 2 فانكي عم تكون عليه الارت لاين لو في تاخير 4 5 عم تكون عليه معناها ايه اكشن لاين معناها اعمل قيصريه. طب ايه السبب؟ وادي الزهر. بس هو السبب هيبقى ايه بيني وبينك؟ هيبقى فين؟ يا في الباسنجر عايز كبير شويه او راسه كبيره شويه او في مال بوزيشن او مال بريزنتيشن. يا مشكله في الباور ضعيفه يا مشكله في الباسنجر. بس انا هاخد بالي امتى؟ هاخد بدري بالي بدري في الالرت لاين. واخد اكشن امتى؟ في الاكشن لاين. يعني ده في عيادتك وتابعها كده. كل ده بص يا جماعه العيانه عندي اي عيانه تجي في المستشفى اقول ازاي بعلمها. بص تعالى بص انت عندك كام ثلاثة يا جماعه تمشي على الشمال تمامي الشمال كل تمشي على الشمال كل ما بقى سريع يا دخل في الالرت لاين اعملها اكزاميشن كويس قوي شوف ايه السبب بتاع الايه تاخير يا دخل في الاكشن لاين دخلها في السريع بقى يبقى كام ثلاثة يا على الشمال يا الرت يا اكشن اللي على الشمال ماشيه حلو زي الفل الالرت خد بالك ري اسيس الاكشن قيصري معايا دكاتره خلاص فهمنا الجدول ده طيب ماشي نخش في اللي بعده يبقى هنا خلي بالكم يا دكاتره في الجريهات هنا في ديستنس وهنا في سرفايفال ريليشن مش معايا 10 كريتيريا نخش على اللي بعديه اللي بعديها كونتراكشن بيرتمنت اللي بعديها كونتراكشن بيرتمنت احنا عندنا في المستشفى هتلاقي هنا ما بين ده وما بين ده في هنا كده مربعات كده اولا بص كده هنا في مربعات اللي هقول لكم عليها دلوقتي اولا خلي بالك 1 2 3 4 5 يعني ايه 4 5 ايه 5 اللي عباره عن 5 ده الفريكوينسي ده الماكسيمال عشان انا 3 تو 5 اخرنا كام 5 في 10 دقايق ده اكتر من كده وحش يبقى هايبر ستيميليشن فاخرنا 5 بص بقى هتلاقينا في تحت كده مربعات يقول لك كده لو عندك الكونتراكشن اقل من 20 ثانيه الكونتراكشن الواحده اقل من 20 ثانيه تقول فوق طب 20 40 ال 20 40 من فضلك نقص 3 من 40 ضلمه اهو بالمنظر ده طب بص انا كده حد يقول بص انا هعمل كده اهو ونقصه كده انا على فكره خدتك مربعات يبقى كام كونتراكشن لما انت كده ورمتها كده بقى كام كونتراكشن ثلاثه ومنقصه يبقى عن ايه؟ 20 40 طب بص كده الساعه اللي بعديها للاسف مربع وفاضي يبقى ايه؟ كونتراكشن واحد في مربعات عدد كونتراكشن كل ما تلاقي مربعين يبقى عدد كونتراكشن اثنين عدد كونتراكشن ثلاث مربعات عدد كونتراكشن اربعه ثلاث مربعات ثلاثه كل ما تلاقي يعني مثلا هنا مثلا ده كده كده خدت خمس مربعات وضمنتها خالص يبقى جايلك خمس كونتراكشن اكتر كل واحده اكتر منها 40 ثانيه لو عملنا كده اربعه ونقط 12 يعني كده اللي هو التصليب الديوريشن دي كونتراكشن، الارتفاع بعد الكونتراكشن. هنا في عندي مين هنا كمان يوتراين كونتراكشن، يعني كده اربع كونتراكشن في كل واحده كده، اربع كونتراكشن بتقعد 40 ثانيه. بعد كده لو انت لقيت اوكسيتوسين عرفني، معايا لقيت اوكسيتوسين عرفني، لو لقيت انالجيسيا عرفني. بس هنا كمان في اوكسيتوسين كل ساعه، اوكسيتوسين ده ايه؟ انالجيسيا اوعى تكون دي ايه؟ لحسن انا ممكن كده الاقي هنا مثلا خلاص العين نازل وده انا مدي هنا مثلا بيستن، انا ده اللي مديله في امتى؟ انا شايف كده كاتب هنا بيستن والعين نازل، نزل بعديها بساعه، الساعه دي نزل تعبان، نزل نايم. او انت لسه مدي بيستن والعين ربنا فتح عليك وراح نازل. يعني معنى اتقسم، اتقسم كل حاجه. طب انا ماشي فاهم كل ليه في ناس تعبان ليه؟ ليه عندي ريسبيرتوري ستريس؟ ليه عندي هنا مشكله في الريسبيريشن ليه؟ عشان كان بص واحده وبيستن والعين لسه نازل. قبل ما ينزل بساعتين. طيب نيجي بعد كده دراج ماشي، ده الاوكسيتوسين ده اللي جاي دلوقتي. اللي بعديها دكاتره بقى الفايتال داتا، البلس اعمل لي عليها علامه مدوره كده، وهنا بلاد بريشر. يعني مثلا البلس 80 80 الساعه دي، بلس 80 هم عامل كده دايره على 80 معايا. طيب هنا الضغط كام؟ 120 على 80 او على 70 او 120 اهو، ومرسم خط كده بكام؟ 70 اه. بقى كده مدور ده البلس وده البلد بريشر. البلد بريشر بقى كام؟ 170 110 والهارت ريت 70 170. فانا بعدها 170 110 والبلس كام؟ 90. البلس 90 ضغط الام فايتال داتا، ضغط الام والبلس بلد بريشر. طب تعالى نخرج ده هنا كده 150، استنى بعد 150 على 100 اهو، وبص كام؟ 90 اهو. ده انا كده بص عمال ابص شايف كل حاجه. الساعه دي، الساعه دي كهاردريت كام؟ وكالزيشن كام؟ والستيشن كام؟ والكونتراكشن كام؟ والاكسوت ده ما خدتش، والانستيزيا والدراج والبص على الام، لا مش بتاع الام. التمبريتشر تدي كام؟ 36 0.5. اليورين كمان، يعني انا كمان الفايتال داتا واليورين عملت بعمل تحليل بول برضه اشوف الشوجر بروتين بصل معاه دكاتره. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 10. ده البارتوجرام، ده البارتوجرام ده هو عباره عن جرافيك ريبريزنتيشن تو ذا بروس اوف ليفر. بالظبط. يعني هو احنا اي كيس ممكن كيف تستطيع واحد يطبيها على ورق زي دي؟ هو ده لازم لازم مش ممكن ده لازم. معاك ده فهمنا الفكره برضه بقى، فهمت القصه بقى؟ طلع ورق بقى عشان ايه؟ نملى ورق. لا لا لا نملى ورق، نملى ورق عشان فاضي التكوك في البيت. فين؟ خش دكتور بكره الساعه 2 اه ماله بكره بكره يا جماعه تاني كده الساعه 2 اه بكره الساعه، عشان يوم الثلاث هيبقى هنا في ماجستير الدبلومه ان شاء الله باذن يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 2 ان شاء الله مع مع الامبريولوجي. اول حاجه كلينيكال، كلينيكال عشان ده بيجي ده سلايد كلينيكال اهو، يعني ان شاء الله الدكتور ده يقول ده لا دكاتره. بص بقى لا خلاص لا خلاص، حد ممكن حد ده هو اللي عايز يمشي يعني مستعجل ممكن يبقى يصور اي حد ماله وخلاص، يعني مش لازم كل يمنع حد، ممكن ابقى اصوره المره الجايه معطول من ايده. ماشي سامع نعم مين؟ لا لا مهم جدا ده اللي مش هيحلى الامبريون مش هيفهموا ابدا مستحيل. نعم طب ما يدون وضع عبد الصبحية ما رمش ما عندوش الصبحية طبعا ما عندوش خمسة كتير قوي عنده أماكن كتير قوي. طب احنا ليه مع رمش التالي؟ طيب كده بجد بكره ايه؟ ستة يا جماعة بدل المهبة دي ستة بالضبط. ستة بالضبط. انا والله باجي معاك بالضبط بس الفكرة ان ساعات بيبقى في مشاكل. انا مثلا مخلص دلوقتي انا في الاسم التاني كان الاول التاني ده مش عايز هنشرحه لسه لو انت هنشرح تاني يلا يا شباب بصوا بقى كده اكتب مانجمنت اوف نورمال ليبر اكتب مانجمنت تمام قواعد عامه بقى ممكن تسميها برضو كونداكت اوف نورمال ليبر كونداكت في قواعد عامه ايه قواعد عامه بقى لو جالك سؤال على اللي هو الاكتف مانجمنت اوف نورمال ليبر او الكونداكت اوعى تنسى سيمتوم اوعى تنسى الساين اوعى تنسى الانفستيجيشن على اللي قلتها لكم النهارده انا عامل فولو اب ولا مش عامل فولو اب عملها لكم جوه واللي تحت مكتوب تحت واللي مكتوب تحت ماشي كده طيب خلي بالك بقى اكتف يعني ايه اكتف العلاقه ان اكتف ايه ان اكتف فين اللي في الاكتف فين اللي اكتف البيشن في الاكتف فيز اوف ليبر ما ينفعش عيانه جايه لي في يعني لسه عليها وقت بدري واعمل لها فولو اب الاكتف مانجمنت لا في الاكتف فين ونورمال اللي انا بقوله دوت للنورمال ليبر وليس بريتش وليس بوستيرير مش ترانسفيرس لاي مش بلاسنتا بريفيا كل دوت للنورمال ليبر طيب ايه ليه بالصف يشمل ايه يا دكاترة يشمل ايه بقى يشمل ايه او ايه الام بتاعه الاول الام الاتي ان الليبر shouldn't exceed more than 12 hours to avoid fetal وماternal ودكتور distress دكتور exhaustion fetal maternal distress ودكتور exhaustion و early detection treatment of any abnormality ده هدفنا طبعا ان احنا نبقى avoid any complication تشمل ايه بقى ده تشمل الاتي antenatal preparation وال يعني اقلب الصفحه بقى نبدا بقى تشمل ايه اول حاجه antenatal preparation اول حاجه اللي كانت ري assurance صح لازم انا explain her role in delivery education على her role in delivery معايا برضه هنا detection and detection and treatment of any abnormality مهمة برضه diagnosis and diagnosis and treatment of any abnormality بعد كده بقى management of first stage second stage third stage first stage كتب الكلمة دي بقى ال schema بص كده first stage history examination investigation بعد كده في كم مرتب يطلع من الاسم اسمه ايه ان بي عارفين مش عارفين ايه ان بي ده الاكت ذا فيرست ستيج هيستوري اجريشن انفستيجيشن ايه ان بي اللي هو ايه بي صح ال ايه بي بقى اكتب انالجيسيا ارتفيشال رابتشر اوف ميمبرين ال ان ان بي او ناثينج بت اوس مش حابب البوك ال بي بوزيشن فارتوغرام وبلادر اند ريب عشان دي السكيبه بتاعت المره الجايه بقى هتلاقي السكند ستيج نفس الكلام سكند ستيج نفس الحوار ايه ان بي البي بوزيشن وبارتوغرام وبلادر اند ريب يبقى انت في الامتحان عشان يجي لك السؤال دوت تاروخ فيرست ستيج هيستوري كلمتين اجريشن كلمتين ستيشن كلمتين بعد كده ايه ان بي الانسيبسز والانجيسيا ورابشر في البرين ناثينج بير اوس كان بوزيشن بارتوغرام نعم الهيستري يعني الفول هيستري تاخد بس كلمتين على البيرسونال مثلا ده اللي اكتب البوينت عناوين بس عناوين بس ان يعني ايه نعم ناثينج بير اوس احنا عايزين عناوين بس كله عناوين محتاجين عناوين في الدرس ده الا بارتوغرام شرح واللي اهم من البارتوغرام هو الابنورمال بارتوغرام اللي هو الحته الجايه ان شاء الله نعم راشد اهو اي ار او ام اهو مواد ده ولا ده بالظبط او زي الكتاب عندك بالظبط انا كنت في الكتاب عندك بص يا كاتره يبقى فول هيستوري تاني حاجه اكزامينشن جنرال فايتال داتا اهم حاجه في جنرال فايتال داتا اهم حاجه في الابدومينال يتراين كونتراكشن بيتراي جنرال فايتال داتا ابدومينال تراين كونتراكشنز. وانت بقى اكتب لي بقى ايه كلمتين في البي في اي حاجه يعني بوزيشن بريزنتيشن ستيشن لايكورد. اهم حاجه في الانفستيجيشنز عندنا ها يا جماعه ايه هيموجلوبين الار اتش. على فكره عندنا في المستشفى روتين ممنوع تمشي غل... لو برايم جرافيدا ممنوع تطلع من المستشفى غير لما تعمل لها الار اتش. ولو ار اتش نيجاتيف ممنوع تطلع برده غير لما تاخد الحقنه. يا العيانه معاها فلوس 300 جنيه 300 عشان تجيب الحقنه يا المستشفى توفرها لايه العيانين اللي غالبا معاهمش فلوس تديلهم الايه الحقنه. لازم يا جماعه تتم تمشي عشان تحول بلاد جلوكوز ممكن. اول حاجه اسبسس كليننج ذا فالفا. خلي بالكم برضه هنا في مشكله ثانيه في حته هتغيرها اقولها لكم بس عشان برضه دي برضه ايه حاجه مهمه برضه. ساعات في بعض الفيميلز بيبقى عندهم ايه الهير تمام كده ما حصلوش شيفنج هما جايين مش لازم مش لازم يتعملوا يعني مش لازم ايه بقى في بقى يقوم مثلا يقول لك لا اعملوا شيفنج. لا مش لازم. على فكره يا جماعه الشيفنج غلط. الشيفنج كان بيجيبوا ساعه كده مثلا ايه تلاقي كده التمرجيه تقوم جايه مثلا مشط تقوم شايلاه كده شيفنج غلط. ولا ايه بايليشن غلط. امال ايه تريننج او كليبنج. عارفين يا جماعه المكنه بتاعت الزيرو ديت كليبنج تمام كليبر هي كده شيل كده الشعر كده او يقصره. اختلوا بس اهم حاجه اختلوا بتدين او ايه او حتى ما صابون الشعر لما بتشيل لما بيحصل له فايليشن مكانه بيبقى فيه تعوير دي ممكن تعمل انفكشن ممكن تنقل العيان هيباتيتس او ايدز معايا دكاتره. فهو الايبيليشن غلط الايبيليشن غلط الشيفنج غلط. امال نعمل ايه تريمنج او كليبنج. ونختل طبعا هنا وش الفالفا بكليبنج وش الفالفا تمام بميه وصابون او بتدين او الشيفنج ميس اكت بيحصل عندنا كتير غلط. الشيفنج غلط ايبيليشن غلط طبعا. هنا ايه اكسرسايز استرال جلاس عامله في تحت مكتوبه بريكوشنز يا دكاتره ديورنج بي في اكزامينشن قلتها قبل كده صح ولا مش صح؟ قلناها بس نادي بالصح رايت سايد ايه يا عم انت على رايت سايد انا على رايت سايد ده اللي انا قلتها من شويه اللي هي فيربال كونسنت والسترايد جلافز والحاجات دي كلها. خش على الانالجيسيا. الانالجيسيا البذل يا دكاتره ممنوع في حالتين. البذل ممنوع في حالتين خلي بالكم. لو عندها هارد ديزيز ليه البذل مش هارد ديزيز هارد ديزيز البذل مش مستحب بدي 100 مللي جرام مش حلو 100 مللي جرام البذل في الهارد ديزيز. ليه بقى؟ حد يعرف؟ لا عشان بيعمل تايك كارديا بيعمل تايك كارديا بلاتلت مش مستحب بيعمل تايك كارديا فبيأثر على الهارت يبقى لا للام تايك كارديا للام فيبقى خطا على الهارت. او لو الدليفري خلال ساعتين يعني الدليفري خلال ساعتين مش مستحب برضه نديها ايه نديها بس استحمل ساعتين دول بقى يستحملهم العيل يحصل له ارض شويه ديبريشن. لو ولاده خلال ساعتين مش مستحبه بس البث هي مين؟ البث هي ايبيديورال انستيزيا دي البث. ناثينج برقص لكن ممكن ادي ايه مع ناثينج برقص؟ سلاين او جلوكوز 5% جلوكوز 5% اكتب برده جنبها كلير فلويدز اند ووتر ار الاود كلير فلويدز اند ووتر ار الاود. بنخاف من ايه يا دكاتره خلي بالكم؟ فاكرين بنخاف من ايه؟ من المندلسون سندروم. بنخاف من المندلسون سندروم. بنخاف من المندلسون سندروم. عشان تكون جاهزه للعمليات ها؟ دكتور محمد عامر عمل شهاده ماجستير يعني في كان طالب معاه على حاجه اسمها رب البلح. ايه بقى رب البلح ده عباره عن ايه؟ رب البلح دوت يا دكاتره عباره عن اصاله البلح. مالينا بروستاجلاندنز مالينا جلوكوز. سيدنا مريم لما كانت تقول سيدنا عيسى صح مش كان البلح؟ البلح ده فيه بروستا جلاندن نسبه عاليه جدا وفيه سكريات عاليه جدا تغذيه كويسه بس ده موجود في السعوديه وفي ليبيا بس مش موجود في البلاد الثانيه. رب البلح هو الخمر يعني الرب البحر ده عباره عن زي لا هو عصاره عصاره مستخدمه عصاره كادويه نعم عصاره من البلح نفسها بتبقى فيها ميه وتبقى فيها هي نفسها مرطبه لا ما ده عصاره بقى من البلح نفسها اي بلح عصاره من الرطب البلح الرطب ما رطب يعني اللي هو مرطب شويه زي كده فيها ميه لا لا لا ده بس بقول لكم بس لو هو حد قال لكم رب البلح بس لو انت عارفه اسمه رب البلح معايا ده دكتور محمد عامر هو بيحب الحاجات دي نقلب الصفحه هنشوف اللي عجب معاه بلادر بلادر اند ريكتم شود بي ايفاكيويتد معايا ده كده بلادر ده شود بي ايفاكيويتد ليه بيقال لي ايه ده كده بيقلل البين بيقال انرشيا بيقال انجري انرشيا اي ان اي ار تي اي اي انرشيا والقال انجري بيقال انجري البوزيشن افويد سوباين بوزيشن يعني اي بوزيشن بس نان سوباين يعني نان سوباين بوزيشن اهم حاجه نان سوباين بوزيشن معايا ليه بيعمل حسنا ايه سوباين هايبوتنشن سندروم خلاص مكتوب تحت لو في رشف ممبرين تنام في ليفت لاترال مفيش رشف ممبرين تعمل ايه عايزاه خلاص تتمشى زي ما هي عايزه لو في رشف ممبرين معايا تبقى ايه تنام مفيش خلاص تتمشى اهم حاجه انا محتاج لايكور في الاخر عشان تقابلني ايه مكتوب لك تحت طابوية لكثرة الله يكرر أبوية فيتال بلاسنتال كورد كومبريشن لو قبل رشف ممبرينز وضع عدد الصباين قبل رشف ممبرينز ممكن يوضع عدد الصباين لو بعد رابشر لفت ايه لفت لاترال بوزيشن عشان هنا هنا لفت لاترال عشان أبوية دي بقى تنام ما تحركش الكورد ما ينزلش صح وعشان كمان اللايكور ما ينزلش اللايكور ما يخلطش نيلي بالصف البارتوغرام عبارة عن ايه بارتوغرام عبارة عن graphic representation to the process of labor two components graphic representation to the process of labor graphic representation to the process of labor two components عندنا في مثال وعندنا في في فيتال خلي بالك ان كل حاجة بتقاس كل ساعة عادة البي في كل ساعتين فيتال هارت ساوند كل نص ساعة في عندنا في مثالنا component ايه بقى عندنا component بقى اسم وسن وادرس والباريتي وفيتال داتا تراين كونتراكشن سيرفيكال ديليتيشن كل ساعتين وفي عندي تحت هنا في ماتيرنال كومبوننت في تعصب كل نص ساعه لو هاي ريسك كل ربع ساعه اللي مكتوب تحت بقى دكاتره تحت بقى مكتوب ده اللي هو ايه اللي هو فريدمان تمام بالهايبربوليك ويت سيجمويد بس خلي بالك اللي عمل الكيرف اللاينز مش فريدمان ده تلميذه فيلبوت خلي بالك فيلبوت كيرف خليها فيلبوت لاين انها لاين هايبربوليك ديستنس هايبربوليك في عندي الارت لاين بي الارت اكشن لاين تيك ان ايه تيك ان اكشن المفروض على الاقل ايه سنتي في الساعه نقلب الصف عشان هو زايد المقطع شفنا زايد المقطع هايبربوليك نقلب الصفحة ده كده بننتظر ساعة بعد الايه رشف ممبرين لو الكونتراكشنز اديكويت نو اوكستوز لو الكونتراكشنز ان اديكويت كمل باوكستوز يعني ايه اديكويت يعني ايه اكتب لي على الامبليتيود اكتب لي الفريكونسي اكتب الامبليتيود اكتب فريكونسي ما بيقيسش امبليتيود بيقيس فريكونسي ونقيس ديوريشن فريكونسي كام يا دكاتره كل 10 دقايق كل 10 دقايق والديوريشن كام 40 60 ثانيه ماشي ارتفيشال رشف ممبرين بيعمل فايبريشن اوف بروستاجلاندين ويقلل ايه كمان اميتك فلويد امبوليز الاي اف اي اللي تحت ويعمل ابلكيشن اوف هيد اون سيرفكس طلع لي مين اوكسيتوسين. على فكرة العلامة دي اختزالية، على فكرة العلامة المرسومة دي كده دي الكاركتر اللي هي الجامعة دي، عشان لو حد يحب يكتب بسرعة في المحاضرات مش سي اتش سي اتش سي اتش حاجة تانية كاركترستكس سي اتش سي اتش، انما الجامعة دي كاركتر. نعم ده سي بقى كاركترستكس مش الكاركتر، كاركتر فين سي بس الجامعة دي يعني كاركتر ال... والله الحمد لله احنا ضد المحاضرات. قال ايه الكاركتر بقى؟ اكتب بقى يا كلير يا ابيض يا اصفر يا احمر يا اخضر يا عنب يا ايه انا هيترمس. ما هو ايه هما كام واحد؟ ستة. انا هيترمس. خلي بالك يا دكاترة بعد ما يعمل رشح ممبرين لازم تفحص وتسمع، مهم قوي. لازم بعد رشح ممبرين لازم افحص واسمع. افحص فور كورد برولابس، افحص فور كورد برولابس، واسمع فور براديكارديا، عشان ده برضه مع كورد برولابس برضه. بخاف قوي بعد ما امشي اعمل رشح ممبرين يسر برولابس، فلازم هنا بعد ما اخلص رشح ممبرين لازم افحص واسمع. ماشي يا جماعه، معاد ان شاء الله باذن الله رب العالمين يوم الاربعاء القادم الساعة. بصوا يا جماعة انتوا عندكم الساعة 2 الساعة 2 يعني عندكم الساعة 2 وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.